ولذلك ردنا على من قال افعل كذا لترزق ولدا فقل هذا الدعاء 40 مره وافعل كذا فقل هذا 60 مره. لا لا لا قالوا هذا ثبت بالتجربه فقالوا والتجربه لا تحق لك ان تجعل الامر متعبدا به او منصوحا. ابن القيم التجربة نافعة عنده احنا هذا نناقش كلامه الحين لو سلمنا ما قلنا شيء. وش يقول وش يقول صاحب الشارح فيه نقطة قال ان التقليد يعمي عن إدراك الحقائق إيه؟ ولكن التقليد والله يقول قال كأنه ينقل ولكن التقليد يعمي عن إدراك الحقائق فإياك والإخلاد إلى أرضه. يعني كوننا نرى أن شيخ الإسلام وابن القيم وغيره من أئمة الإسلام من باب إذا قالت حذامي فصدقوها سمعناهم بعض شيوخنا هذا نعم وبعضهم قلد ابن القيم في أمور الأمور فيها ظاهرة المناقشة لأنه من باب إذا قالت حذامي مو بصحيح. ابن القيم بشر نعم الغالب فيه الإصابة لأنه معتمد لكتاب الله وسنة نبيه ولا يقدم عليهما شيء وكذلك شيخ الإسلام وغيره من أئمة الإسلام لكن مع ذلك معنا متعبدين بألفاظهم. ها؟ أقول هذه تكون تمثل معنا إحنا ساكتين في حقيقة عدد خلقه بي وحاط علمه عشان الدرس الماضي أنا أبوه. والله يا إخوان المسألة طلب الوصول إلى الحقيقة المرادة من الله جل وعلا ونبيه عليه الصلاة والسلام. ما يقال إنه قال الله أكبر عدد ما حاط به كذا رجاء لا يجزم بهذا ولا رجاء يرجو أن يكون له لا لو بنطرد هذا وحنا نقرن مثل هذا الكلام عدد ما أحاط به علمه دعنا من النص الوارد الثابت اللي يمكن فيه الخلاف لكن مثل هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله أو الله أكبر مثل ما قال. نعم هذا مقام الاستدلاليه ومقام الثناء على الله سبحانه وتعالى في مساله التعرف على الاسماء والصفات. مقام الذكر والاصل فيه التوقيف ذكر فلا يقال الا بما ثبت عن الله وعن رسوله لا سيما اذا التزم به عدده ومكانه وصفته الى اخره مما ذكره الشاطبي وغيره. نعم لقد قال إلى آخر. الاجتهاد المقر من النبي عليه الصلاة والسلام حق لأنه اكتسب الشرعية من إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لكن الاجتهاد بعده عليه الصلاة والسلام مما لم يقر منه نعم هذا الذي قرأ سورة قل هو الله أحد في كل ركعة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام وبلال حينما قال أنه ما توضأ وضوء إلا صلى ركعتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب الشرعية من هذه الحيثية لكن أنت تقول بسوي كذا ما يصير. لا الدعاء الأصل فيه الحاجة الداعية إليه. شو الحاجة الداعية إليه؟

وأن هذا مما يتسامح فيه ويقصد به التأكيد لعمرك كذا وكذا لعمري وكذا لعمرك كذا وكذا لعمري كذا وكذا يؤتى لتأكيد الكلام وتقويته وليس من مقام القصد بالحد. كل هذا نبي مكتوب، كل اللي دار نبي مكتوب. الظاهر انكم فهمتوا وش انا اقصد وموش وش توصلنا اليه. ان شاء الله الكتابات ان شاء الله تعالى. الجواب سيرد على شيء ثاني، اذا قلنا هذا ما يحلف في البشر طب وش تحمل الايه؟ اذا قلنا في الايه حلف وش يحمل البشر؟ كل واحده لا، واللي اشكل علينا اقسم بحياته هنا ضمن هالبحث. الله يجزاكم خير، خلونا نتعاون. قرن اسمه باسمه هذا نقف عليه. عبد الله الشيخ عبد المحسن يقول الوالد يخرج الآن وأنه يصعب عليه استقبال أحد وهو بخير، يقول دق علي الوالد بده يسلم على الشيخ. خلاص جزاكم الله خير. حديث أفلح وأبي مثل خفيف بعد المذكور. شو؟ حديث أفلح وأبي. لا هذا قسم صريح ولذلك تكلفوا أجوبته. ما يضعف. لأن هذا مثل ذا ما يضعف الأثر وإن كان في مسلم. لا لقولك السهيلي وقفت على نسخة عتيقة من صحيح مسلم فيها أفلح والله فقصرت اللامان فكتبت وأبي. بغير المال. ايه. بسائل في مطهرات. طيب. سائل. هل قال انه يجب الماء لذاته؟ طيب عندك. في بخاخات فيها اشياء منظفة. ها؟ مكحول ومكحول ترى ينظف مع ما قيل فيه. ولو رجعت الى كلام محمد فريد وجدي في المناظرة التي حصلت في حول التطهير بالنبيذ عند الحنفية كلام طويل دارت معي في القرن العشرين. الليالي ذات العدد كان على عبادة معينة دعاء معين صلاة معينة الله ويتعب يتقرب إلى الله جل وعلا بما يراه أو بما وصله من حنيفي ملة إبراهيم. الله أعلم.